الحمد لله الحمد لله رفع السماء بغير عمد وزينها بالنجوم قضى وقدر فقضاؤه محتوم لا إله إلا هو يعلم بواطن الأسرار وخفايا المكتوم أحمده سبحانه على سوابغ نعمه وجزيل إفضاله وبالشكر تزيد النعم وتدوم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك القدوس الحي القيوم وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله أنزل عليه الكتاب العزيز فحاز به الكمالات وأشرف العلوم صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أولي الأحلام والنهى وأرباب الفهوم والتابعين ومن تبعهم بإحسان ما دامت السماوات والأرض والسحاب المركوم وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله عز وجل فاتقوا الله رحمكم الله فطوبى لمن اتقى وسمع المواعظ فوعى كم سقى الموت من الحسرات كؤوسا وكم أخلى من الديار ربعا مأنوسا واستلب نعيما وأبدل بؤسا فاسمعوا رحمكم الله وأعظ الواعظين وأحبوا نصح الناصحين احذروا طول الأمل وبادروا صالح العمل فالأجل يأتي بغتة وعلى عجل فالحذر الحذر قبل مباغتة المنايا والبدار البدار قبل حلول الرزايا فاغتنموا زمنكم وبادروا صحتكم وأحسنوا عملكم فلن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. أيها المسلمون، ينبثق من التدين الصحيح والفكر الحر ظاهرة المحاسبة والمراجعة والنقد، وهي ظاهرة صحية في المجتمعات المسلمة والأمم الحية، بل من العلامات البارزة على الصلاح والإصلاح واستمرار النجاح، بل إن المراجعة والمحاسبة من أسس الحياة المتطورة، وفي نصوص الشرع وآثار السلف ما يؤكد هذه الحقيقة ويوجه إلى أهمية المراجعة والنقد الهادف والمحاسبة الناصحة على مستوى الفرد وعلى مستوى الأمة. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. وفي المأثور عن خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبي بكر الصديق رضي الله عنه قوله: إني وليت عليكم ولست بخيركم، فإن أخطأت فقوموني، لا خير فيكم إن لم تقولوها ولا خير فينا إن لم نسمعها. وفي المأثور عن الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه قوله: رحم الله من أهدى إلي عيوبي. هذا على المستوى الفردي، أما على مستوى الأمة والدولة والمسؤولية فأثر عنه قوله: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، فإنه أهون عليكم في الحساب غدا أن تحاسبوا أنفسكم اليوم، وتزينوا يوم العرض الأكبر يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. ويروى عن الخليفة الراشد أمير المؤمنين علي رضي الله عنه قوله: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، فاليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. أيها المسلمون، المحاسبة والمراجعة على مستوى الأمة والدولة سلوك يخضع للمنهج العلمي يصدر من أهله المؤهلين المتمكنين من النظر في الدلائل ومعايير الحوار وأدوات النقد وآلات التأهيل، فكل فن لا يتكلم فيه إلا أهله مع حسن الظن بكل متحدث وصاحب رؤية ومسؤولية. النقد والحوار والمحاسبة طرح ومصارحة في انضباط غير متفلت مراع للأصول والاعتبارات الشرعية، فالتفلت من الضوابط ليس حرية فكر ولا قوة في الحق، بل هو هدم وتفريق وفوضى وفتنة. إن الحياة الإنسانية إذا خلت من الانضباط والضوابط لم تعد حياة إنسانية سوية. فالله سبحانه وتعالى كما يعبد بالمحبة يعبد بالخوف، فالحب دافع للخير والخوف رادع عن الزيغ وفجور. الاجتهاد والنظر والنقد يكون في القضايا والمسائل القابلة للاجتهاد والتي تتغير بتغير الأحوال والظروف، وكلام أهل العلم وأقوالهم وتفسيراتهم واجتهاداتهم كلام محترم غير معصوم، داخل في دائرة الاجتهاد والنظر، ويقبل منه ويرد بقدر قربه وموافقته للكتاب والسنة وتحقيق المقاصد وتحقيق المصالح والمقاصد الشرعية. وفي هذا قد يختلف أهل العلم والرأي ويتحاورون، وقد يتمسك كل بموقفه ويصر على قناعاته، وهذا حق له محفوظ، كما ينبغي له أن يحفظ ذلك للآخرين، يحفظ لهم حقهم في تمسكهم بقناعاتهم. ما لم يقع الإنسان في سراديب العناد ونفق الاستكبار والهوى والاستنكاف عن قبول الدليل. حق الاختلاف هذا يجب ألا يمس ثوابت الدين ومسلماته والحفاظ على وحدة الأمة وتحقيق المصالح العليا للدين والوطن. إن النقد الموجه لنصوص الدين وثوابته وأصوله نقد مرفوض. إن نصوص الكتاب والسنة وثوابت الإيمان وأصول الدين ومسائل العقائد الكبرى وإجماعات الأمة والأحكام الكلية وما علم من الدين بالضرورة ليست محل لنقد، بل المتعين التمسك بها والعض عليها بالنواجذ والدفاع عنها وعدم قبول المساس بها، بل هي المنطلقات والمسلمات التي ترسم الطريق الصحيح للمراجعة والإصلاح والمحاسبة. فدين الإسلام رسالة بينة كاملة صالحة لكل زمان ومكان، موقف المسلم منها التسليم والانقياد، فهي بشرى وموعظة وشفاء للمؤمنين وهدى ورحمة للعالمين أجمعين. إن التشكيك في هذه الخصوصية والثوابت وغياب الموضوعية وضعف الأمانة العلمية وتعصب طالب العلم وانحياز المفكر أو الكاتب إلى المغالطات أو المزايدات والتصنيفات يؤكد عجز الإنسان عن تجاوز نقائصه وإخفاقه في أن يكون ويؤكد إخفاقه في أن يكون عادلا إذا هو استثير، بل قد يميل إلى العدوانية وإشعال الخصومة. وفي هذه الأجواء قد ينادي بعضهم بحرية الرأي والفكر، فإذا مارس ذلك الطرف الآخر انقلبت عنده الموازين وتبدلت المواقف ومورست أنواع من التسلط والاستبداد والحجر على كل رأي جاد لا يتفق مع طرحهم وتوجههم، بل قد يكون في تعاملهم من العنف والصلف ما يلغي الشعارات والأدبيات التي كانوا ينادون بها في تلك المحافل. ليس أشد مرارة على المخلصين الناصحين أن يشاهدوا المبادئ الصحيحة والمقاصد النبيلة وقد تحولت إلى حطام تحت سنابك المصالح الخاصة والأهواء الجائرة، فتعود في دعوات أصحابها هشيما تذروه الرياح وحصيدا كأن لم تغن بالأمس. معاشر الأحبة، وأمام هذه الضوابط والمبادئ والتنبيهات يحسن التأكيد على أمرين يجب مراعاتهما حين الخوض في هذه القضايا والبحث في هذه الموضوعات، والخوض كذلك في قضايا الحوار والمحاسبة ومناهج الإصلاح. يحسن التأكيد على أمرين: الأمر الأول أصل الدين والتوحيد والعقيدة وثوابت الإسلام، فلا تفريط فيها ولا عدول عن شريعة الإسلام ولا مساومة على قبولها والرضا بها والدفاع عنها، كما لا يجوز أن تنال بفوضى التسميات والتصنيفات والألقاب. وإذا تقرر هذا الأمر الجامع فتبقى بعده المساحة واسعة للاجتهادات المتنوعة المتجددة من أهلها ومؤهليها فيما يسميه أهل العلم اختلاف التنوع وليس اختلاف التضاد. هذه الاجتهادات الصحيحة تغذي الوحدة الفكرية وتخصبها وتقويها وتقومها ولا تضعفها ولا تهدمها. والوحدة الفكرية لا تتعارض مع سنة الله في خلقه في اختلافهم في التفكير وتنوعهم في العقول والفهوم. فهذا التنوع مبدأه ومنتهاه ومنطلقه ومرجعه الأسس والثوابت من مصادر التشريع والعقائد والشعائر ومقاصد الشرع الكبرى. فالمقياس العاصم بإذن الله هو الحفاظ على إسلام الناس وإيمانهم وصونه من التكفير والتشكيك، مع التأكيد على عدم الرخصة في المروق من الدين أو السماح بالعبث بثوابت الشرع ومسلمات العقيدة. والبشر بما فيهم أهل الرأي والفكر ليسوا بمعصومين من الزيغ والزلل، فقد يزل زال أو يطعن طاعن في دين الإسلام أو في شرائعه أو مصادره. وفي هذه الحال يجب أن يتحمل مسؤولية نفسه وتفكيره وموقفه وكلماته، كما يجب محاسبة المخطئ ورد الضال ووضع الأسماء في مسمياتها والألقاب في قوالبها. الأمر الثاني وحدة الدار والوطن. فهذه الوحدة ليست شعارا مجردا ولا كلمات جوفاء ترددها الأفواه والأقلام، بل هي فكر مسؤول وسلوك مسؤول. فليس من المسؤولية تمزيق الناس بالتصنيفات والتسميات التي لا ضابط لها مما يفرق ولا يجمع، بل يجب الحفاظ على انتماء الناس إلى دينهم وأمتهم وأهلهم ودارهم وحمايته من الطرح والتجريح والتشكيك. وبعد أيها المسلمون، ومع التوجه إلى الإصلاح والانفتاح، فيجب الابتعاد عن خطابات التحريض والاستعداء ومقالات التشنج والعداء والانغلاق والإقصاء. ينبغي التحلي بالشجاعة والوعي والنضج الكافي لمواجهة كل مشكلة، ولا سيما بعض الخلافات في الأفكار والقناعات والمفاهيم مما هو داخل في دائرة الاجتهاد الصحيح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأخذ لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. نفعني الله وإياكم القرآن العظيم وبهدي محمد صلى الله عليه وسلم، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله العظيم في سلطانه، القديم في مجده، الكريم في إحسانه، اللطيف بعبده. أحمده سبحانه حق حمده، وأشكره على جزيل إنعامه ورفده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خوف بوعيده وشوق بوعده، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله هدى الإنسان بإذن ربه إلى طريق رشده وسعده، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه من بعده والتابعين ومن تبعهم بإحسان، ما استهل غيث بقطره واتصل برق برعده، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، خاطب ولي أمر هذه البلاد وفقه الله وسدده هذه الأمة بعامة، وخص أهل العلم والرأي والفكر بخاصة، بحديث لم يكن حديث مناسبة ولا خطابا لفئة أو منطقة، خطابا وتوجيها له دلالاته الواضحة وأبعاده الكبرى. وإن أولى من يتوجه إليهم الخطاب هم النخبة من أهل العلم والرأي، ممن تقع عليهم المسؤولية الكبرى لتكون هذه النخبة جادة في نبذ هذه المصطلحات والمفردات والإقلاع عنها تحدثا وكتابة. بل كم هو جميل أن يرجع أهل العلم والفكر إلى أن يكون أي لا أن يكون لأهل الإسلام أسماؤهم ومفرداتهم المحكومة بدينهم وثوابتهم. هو سماكم المسلمين، إنما المؤمنون إخوة، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. إن من الخطأ والخطل استعمال أي مصطلح أو مفردة دون فهم أو وعي أو استيعاب لظروف نشأتها وملابساتها وإدراك لأبعادها ودلالاتها اجتماعيا وفكريا وسياسيا وتاريخيا. ومن الخطأ كذلك عدم المراجعة لتلك المصطلحات والتسميات وبيان المراد منها وتحرير معانيها. فتحديد المصطلحات يساعد على تحديد المواقف بدقة في أي قضية. أو موضوع، ذلكم أنه إذا لم تتضح المصطلحات ويعرف المراد، ترى كل طرف يجادل عن مصطلح أو اسم غير الذي يجادل عنه الطرف الآخر. ومن اللافت للنظر أيها المسلمون أن هذه التسميات والتصنيفات أو كثيرا منها ذات مصادر خارجية مزقت المنطقة من قبل بمصطلحات مثل تقدمي ورجعي ويميني ويساري ومحافظ ومتخلف وثوري وتقليدي وإصلاحي وأصولي وليبرالي وإسلاموي ومتطرف في ألقاب نابزة لا تنتهي، بل إنها كلمات وألفاظ تستهلك ثم يحل غيرها محلها. فحري بأهل العلم والفكر أن يتنبهوا لمثل هذا، على أنه قد يختلف الحال والنظر بين من يفقه المصطلح ويتبناه ويلتزمه مدركا للمراد منه ومعتقدا لمضمونه، فلا شك أن هذا له شأن يؤخذ به ويحاسب عليه، فليس شأنه كشأن من لا يدرك معناه ولا يفقه أبعاده، بل يردده بسطحية أو سذاجة من غير فقه أو فهم. وبعد، فمع التوجه إلى الإصلاح والنظر في المحاسبة والمعالجات، إلا أنه لا تجوز المزايدة وانتهاز الفرص وتحريف الكلم. وليعلم أن كل مجازفة في الاتهام تقابلها مجازفة في التبرئة، وفيهما وبينهما تضيع الحقائق ويضيع الناس، غير أن المصلحين مطمئنون بحمد الله أن السواد الأعظم من الأمة هم الوسط الذي لا تنطلي عليه تحريفات الغالين ولا تخرصات المبطلين. ألا فاتقوا الله رحمكم الله، وأصلحوا ذات بينكم، وأصلحوا بين أخويكم، ولا تنابزوا بالألقاب، ولا يغتب بعضكم بعضا، وكونوا عباد الله إخوانا. ثم صلوا وسلموا على الرحمة المسداة والنعمة المهداة نبيكم محمد رسول الله، فقد أمركم بذلك المولى جل في علاه، فقال عز قائلا عليما في محكم تنزيله قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد النبي الأمي المصطفى الهادي الأمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة الراشدين والأئمة المهديين ذوي القدر العلي والشرف الجلي أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعن معهم بعفوك وإحسانك وجودك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واحم حوزة الدين، وانصر عبادك المؤمنين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك المؤمنين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم أيد بالحق والتوفيق والتسديد إمامنا وولي أمرنا. اللهم أعز به دينك وأعلي به كلمتك، ووفقه لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وارزقه البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه. اللهم واجمع به كلمة المسلمين على الحق والهدى يا رب العالمين، واجعله نصرة للإسلام والمسلمين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك وبسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة لرعاياهم، واجمع كلمتهم على الحق والهدى يا أرحم الراحمين.